طيب فهو بيقول لأنه صار مثلنا، صار مثلنا عن طريق التجسد والتأنس. فعن طريق، خلي بالك صار دي هو بيفهم منها حقيقة مسألة ان هو ما كانش كده بعدين بقى كده، لان الاله ما كانش كده من الاول، فده له مفهوم ان حصل تغيير معين، طرأ تغيير معين على الاله. هو ما كانش يقدر يموت، بعد التجسد بقى يقدر يموت. ما هو يقول لك اللاهوت ما تأثرش، يعني في اوقات بيتكلموا عن الاله انه مجرد طبائع او جواهر، لكن المفروض في الاساس في الكائن بحسب الفلسفات اليونانية بتاعتهم دي اللي خربت دماغهم، انه يتكلم عن الشخص نفسه، الشخص حامل الجوهر، مالك الجوهر، الشخص ده اللي بيملك الجوهر واللي بيقدر يعمل بحسب الجوهر. ما كانش بيقدر يعمل بحسب الجوهر الإنساني، لأنه ما كانش يملك خصائصها ولا صفاتها ولا كان يملك الجوهر ده. لكن بعد التجسد إيه اللي حصل؟ بقى يملك هذه الطبيعة وبقى يملك هذه الخصائص وهكذا، لأنه صار مثلنا، ما كانش كده وبقى كده. هنا بيقول ويجب أن نرفض كل خلط وعدم تمييز بين هذه الأمور، لأن هذا ينفي الفهم الحقيقي للمعاني ويحجب عن عيوننا نصف حقيقة الجمال الإلهي. طبعا هو يقصد هنا ان انت لازم تبقى فاهم ان انت لما تيجي تتكلم عن المسيح، لما تيجي تتكلم عن الكلمة، في الناحية الإلهية وفي الناحية الإنسانية بسبب التجسد، ولازم تثبت التجسد، يا اما لو ما اثبتوش من ناحية الجمال الإلهي في حتة ان الإله عمل كده علشاننا وتجسد من اجلنا وصلب من اجلنا، يبقى انت كده كأنك ايه، لغيت كل ده، لغيت كل ده، لان انت ما اعتبرتش ان الإله تجسد، يبقى الإله عمل ايه لينا؟ ما عملش حاجة، وانت ما تتكلمش عن الإله خلاص. والناحية التانية من انه بيحجب حقيقة الجمال الإلهي، ان انت بقيت بقى بتصب كل اللي انت بتشوفه انسانيا في المسيح بطريقة تلغي لاهوته. فاهم ازاي؟ يعني انت بتقول ده في اله بياكل، في اله بيشرب، في اله مش عارف مين، فتبتدي تطبق الخصائص والصفات الناسوتية على انه هو ما عندوش لاهوت، فيبقى انت كده حجبت برضو مسألة التجسد وانكرته، ما قدرتش تفهم ان هو ناسوت ولاهوت في نفس الوقت. طبعا انا قلت كذا مرة قبل كده ان في فرق ما بين انه هو يظهر انسانيته او يعمل شيء ضد الوهيته، في فرق. ده لو احنا تنزلنا واعتبرنا وقلنا ان ده ممكن يحصل، ان هو اله وانسان في نفس الوقت، فالمفروض الاله مثلا يعرف الساعة، فما يقولش هو ايه ولا الابن، ما ينفعش. هنصرفها ازاي دي؟ هنفهمها ازاي؟ ده شيء ضد لاهوته مش اعلان لناسوته. فاهم ازاي؟ طيب كده انا كاتب نقاط بيان التدليس في النص الاول ده، علقناه ان هو بيفسر الذي في ايام الجسدي على ان التجسد ومالوش اي علاقة، الحلول في القديسين ومعنى التجسد ماشي، الخلط والتمييز ودليل التجسد الذي يفصل لنا، الخلط والتمييز ودليل التجسد الذي يفصل لنا، ده انا شرحته لها مسألة ان لازم تشوف ان تثبت ان في تجسد وتقول لاهوت وناسوت، مش تخلي الناسوت يضغى على اللاهوت او كده. يعني الفهم الحقيقي على اساس ايماني مسبق قبل القراءة، على اساس ان هو بيفسر الذي في ايام جسده في ضوء ايه؟ التجسد. والتجسد وحقيقة ماشي. طيب ندخل على الاقتباس اللي بعده. انا قلت المفروض احنا، طيب هو لما بيقول واجب ان نرفض كل خلط وعدم تمييز بين هذه الامور، هو كده ممكن يفهم من الكلمه ديت اللي هو بيفصل طبائع؟